سورة البقرة آية 233 أو 33 و200، والوالدات يرضعن أولادهن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. أكمل. لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منكم وتشاور فلا جناح. فإن أرادا فصالا عن أرادا مثنى، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. نعم. لا تضار، هكذا بتشديد الراء مع الفتح عند معظم القراء، لكن في التشديد مع الضم. لا تضار والدة بولدها، وهي قراءة ابن كثير والبصريان. ابن كثير والبصريان يقول ولا تضار والدة بولدها. أبو جعفر يقرأها بالتسكين، بتسكين الراء بغير تشديد. أبو جعفر المدني. لا تضار والدة بولده، لا تضار والدة بولده. دي قراءة أبو جعفر المدني، تسكين الراء بغير تشديد. فلا جناح عليهما، يعقوب يقرأها فلا جناح عليهما. فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، يعني أعطيتم، آتيتم، أعطيتم. أما قراءة ابن كثير ما أتيتم بالهمزة على الألف، أتيتم أي جئتم به من معروف، يبقى أتيتم يعني جئتم به، فعلتوه يعني. وآتيتم هو المعروف نفسه اللي هو الإعطاء، يبقى ابن كثير يقراها أتيتم، ما أتيتم أي جئتم به. اتفضل يا سيدي. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. نعم. دي عدة المتوفى عنها زوجها، أربعة أشهر وعشر، عدة المتوفى عنها زوجها. يلا. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. هنا ثاء ثم نصف الربع. يلا اللي بعده. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. يبلغ الكتاب أجله، يعني تنقضي عدة الوفاة. أدي يبلغ الكتاب أجله، الكتاب هو عدة الوفاة اللي هي الأربعة أشهر وعشر. فلا يصح أنك تصرح بأنك تريد أن تتزوج امرأة وهي في عدتها، لك أن تعرض، لكن تقول صريحا بعد العدة حتى يبلغ الكتاب أجله. يلا. واعلموا أن الله غفور حليم. نعم. لا جناح عليكم. أنت قلت واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، قلتها؟ طبيعي. تفضل. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع. على الموسع، على الموسع، لا على الموسع، على الموسع قدره وعلى المقتدر قدره، قدره على المقتدر قدره، متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. نعم. ما لم تمسوهن، المقصود به الجماع عند الشافعية والمالكية، أما الأحناف فالمقصود به الخلوة الصحيحة، يعني لو اختلى بها خلوة صحيحة حتى ولو لم يجامعها ثبت في حقه المهر كله لو طلق. لكن عندنا لا يثبت الدخول عند الشافعية والمالكية إلا بالجماع وليس بالخلوة الصحيحة. تمسوهن، حمزة والكسائي وخلف، يعني الأصحاب يقولوا تماسوهن، تماسوهن، دول الأصحاب في الآيتين، يعني في الآية دي والآية اللي بعدها هيقولوها نفس الطريقة. على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، هكذا بتسكين الدال مع القلقلة، قراءة نافع وابن كثير والبصريان وهشام وشعبة، يقولوا على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، يعني مقدرته، قدره يعني مقدرته المالية، بقدر مقدرته المالية. وبفتح الدال نفس المعنى، قدره يعني ما قدره الله له من رزق. يلا يا شيخ. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى. اللي بيده عقدة النكاح الزوج، وقيل الولي. يلا. ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. نعم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. هنا يسموه عطف تخصيص، والصلاة الوسطى ده عطف تخصيص، يعني حافظوا على الصلوات جميعها وأخص الصلاة الوسطى، يسموه عطف تخصيص. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن في الحديث الصحيح أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر في حديث بني قريظة، لما قال أو في حديث الأحزاب ساعة لما كانوا يحفروا الخندق وانشغلوا عن صلاة العصر حتى غربت الشمس، فالنبي قال ملأ الله قبورهم أو بطونهم نارا شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، قال هذا. يلا يا شيخ. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. يعني لو كنتم خائفين صلوا منفردين ولا داعي أن تجتمعوا الجماعات. يلا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. قالوا أن هذه الآية نسخت بالآية التي قبلها. ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم. وصية لأزواجهم أبو عمرو وابن عامر وحفص وحمزة يقولوا وصية لأزواجهم. باقي القراء وصية لأزواجهم بالضبط. وصية لأزواجهم. يلا يا سيدي. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. نعم. يلا اللي بعده. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين.